Book 2 9 9 أيام الأسبوع دني في تيجني الاثنين بونديلوك الثلاثاء أوتروك الأربعاء Streda. الخميس. Štvrtok. الجمعة. Piatok. السبت. Sobota. الأحد. Nedelja. الأسبوع. Týždeň. من الاثنين إلى الأحد. Od pondelka do nedele. اليوم الأول هو الاثنين. Prvý deň je pondelok. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Druhý deň je utorok. اليوم الثالث هو الأربعاء. Tretí deň je streda. اليوم الرابع هو الخميس. Štvrtý deň je štvrtok. اليوم الخامس هو الجمعة. Piatý deň je piatok. اليوم السادس هو السبت. Šiestý deň je sobota. اليوم السابع هو الأحد. Siedmy deň je nedeľa. الأسبوع فيه سبعة أيام. Týždeň má sedem dní. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Pracujeme len päť dní.